ذلكم وصاكم به، بقى وصاكم غير شرع. نعم، وصاكم به لعلكم تعقلون. ليه؟ لأن كلمة العقل يجب تنساح في المسألة من أولها وآخرها. لو استعملت عقلك في كل منهي عنه أو كل مأمور به في الآية لتجد التعقل يديك إن كان لازم يكون كده. طب الشرك، لا تشرك بالله. الله، ايوه ما يشركش بالله. ليه؟ لأن ده حق. هل ادعى أحد أنه خلق؟ هل ادعى أحد أنه رزق؟ طب اللي خلق ده وتفضل علي بالإيجاد من العدم وبعد ذلك أمدني من العود، طب أروح لمن لا يخلق؟ طب دي تجي ازاي دي؟ يبقى بالعقل كده. طيب اللي بيشركوا بالآلهة متعددة، ساعة الضر ما بيجيهم أو يفزعوا إلى شيء، بيفزعوا لمين؟ ما بيفزعوش إلا له هو لوحده. يبقى إذن بالعقل كده نجيبها من أصرها وننتهي إلى أنه هو الإيه؟ طيب، وبالوالدين إحسان. طبعا يا أخي بالوالدين، لأن هم السبب المباشر لإيجادي في الوجود، مش هم كده؟ يبقى بالوالدين إحسان. ولذلك ضخم الله هذه المسألة، قال لك اسمع، حتى وإن جاهداك على أن تشرك بي، مش هم أشركهم، لا، ده عايزينك تشرك. تشوف فرق بين الاثنين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم، مش قالوا لك كلام بالمجاهدة يعني، وقعدوا والمعنى، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة. شوف حق الإيه؟ الأبوة. يبقى بالعقل كده ولا لا؟ ولذلك لما تلاقي مثلا الولد أبوه يربيه ويتولى كل مصالحه، وبعدين يكبر ويبقى له ذاتية، تقوم تبص تلاقي حد من خارج الأسرة يستولى عليه ويقعد يقول له أفكار ويقعد يقول له بتاع، يقول له كانوا فين دول ياما كنت ما كان بيأكلك وانت ما تقدرش تاكل وبيكسيك وبيلبسك وبيعملك، انت اللي تسمع كلمته اللي تاكل لقمته.